إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون معنا في هذه اللقاءات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ بكلية المجتمع في الدوحة. نرحب بكم دكتور طلال. الله يحييك دكتور سلمان. دكتور طلال، خلينا نكون في هذه الحلقة نجعل العنوان الآثار العثمانية الباقية، والسؤال الآن أن الآثار على قسمين، آثار مادية وآثار معنوية. الآثار العمرانية في تركيا كثيرة، كيف نعرف المستمعين بأهمها وأشهرها؟ في الحقيقة الآثار العثمانية وبالذات العمرانية متنوعة يا دكتور، سواء كانت في تركيا أو في غيرها، فهي تتنوع ما بين مساجد وما بين مدارس وما بين قصور وما بين حتى حمامات عامة وجسور وأسبلة. أهميتها ترمز إلى ما تميزت به الدولة العثمانية من أسباب الحضارة في ذلك الوقت، أنها شيدت هذه المباني التي عمرت بعضها، يعني عمره يمتد إلى قرون طويلة، وتحملت مر السنين وبقيت، ولا زال بعضها كالأسبلة وبعض المباني لا زال يؤدي دوره إلى اليوم. هذه المساجد الضخمة في اسطنبول يعني تدل على عبقرية في البناء، هل كل الذين خططوا وصمموا وبنوا هم عثمانيون أتراك؟ في البداية نعم، إلى تقريبا إلى القرن التاسع عشر كانوا كلهم معماريين أتراك، تخرجوا من على أكبر العلماء أو أساتذة البناء والهندسة في ذلك الوقت، كمثلا المعمار سنان باشا وكمال باشا وجعفر باشا وغير ذلك من العلماء المهندسين العظام الذين بنوا هذه المساجد وأبدعوا صراحة في بنائها من حيث الإنارة والتهوية وقوة متانتها وتحملها لظروف الزمن والزلازل وإلى غير ذلك من الأمور، فبقيت حتى إلى اليوم مساجد يصلى بها ويخطب بها. الحقيقة أن هذه الضخامة الموجودة في المساجد يعني هي فيها رمزية الدين والإيمان في الحضارة العثمانية، أليس كذلك؟ يعني نعم، لا شك في ذلك، وعلامة من علامات ركن مهم من أركان الإسلام وإداء الصلاة، حيث اهتم العثمانيين في المساجد اهتماما بالغا، فزودوها بميضات والسجاجيد ورونقوا بنائها واهتموا بها، فكانت في صورة جمالية وصورة تحف فنية أصلا، بغض النظر كانت مساجد، يعني زيادة على ذلك هي تحف فنية من المعمار. يعني الملاحظ أن المعاصرين لهم في العصر العثماني الأول وهم المماليك يعني آثارهم لم تبقى، حتى أثارهم في المساجد، يعني مسجد أحمد بن طولون مثلا وين كان هو متقدم عليهم هو أبرز من الممالك، يعني أين مساجد الممالك؟ أحمد بن طولون هو قبل ذلك، ومع ذلك شهرته ظلت باقية وقيمته. المماليك تركوا أثارهم، يعني مثل قلعة قايتباي وبعض المساجد، مسجد السلطان حسن، لكن الفرق بين العثمانيين والمماليك أن المماليك بنوا مساجدهم من البيئة المحيطة بهم، فكانت المساجد أقل رونقا وأبسط من ناحية، أما العثمانيين فقد اجتهدوا في بناء المساجد، فكانوا يحضرون لهم المواد من مناطق بعيدة، يعني مثلا السيراميك والبرسلان اللي كانت تزين بها المساجد كانت ترسل من بورصة ومن أزنيق ومناطق يعني في الأناضول، بينما الأعمدة الرخامية أحياناً تجلب، بعض الأعمدة كانت تجلب من إيطاليا الرخامية، فكانوا بالغوا في جمالها. نعم بالغوا، وكلفت يعني مبالغ ضخمة المساجد، لذلك تجدها كأنها جديدة لم تؤثر فيها صروف الدار، بينما تجد يعني اللون القاتم الباهت على مساجد العصر المملوكي، وإن كان بعضهم يعني ليس هناك فرق كبير في الفترة الزمنية بين المماليك والعثمانية، وإن كانت الدولتين تعاصرون. نعم. طيب، هنا مسألة الآثار الصناعية العثمانية، العسكرية، ما الموروث منها اليوم؟ لا زالت هناك موجودة في اسطنبول محلة الطوبخانة. الطوبخانة هي اللي هو المجمع الذي كانت تسبك فيه المدافع والقذائف في العصر العثماني، وإن كانت يعني الآن حالتها يعني رثة، لكن ما لا زالت موجودة. حتى أيضا الضرب خانة اللي هي المجمع اللي كانت تسك فيه العملة لا زال موجود إلى اليوم في اسطنبول، وأيضا موجود الحوض الجاف والترسانة البحرية لا زالت موجودة إلى اليوم. فهذه يعني علامات على أماكن الصناعة الحربية أو حتى غير الحربية يعني في اسطنبول. ولا زالت حتى العثمانيين يعني حافظوا على مجموعة من أسلحتهم، المدافع مثلا، كالمدافع والبنادق القديمة والأسلحة، وإن كان بعضها قد يعني انتهى زمانها، لكن أيضا احتفظوا على نماذج منها في قصر طوب قابو، ولا زلنا حتى الآن الذي يزور هذا القصر يتعرف على هذه الأسلحة التي بعضها يصل إلى يعني أطوال يعني كبيرة. كانت وزارة الدفاع العراقية شعارها يسمونه طوب أبو خزام، وهو المدفع العثماني. نعم. طابقوه شعارا لوزارة الدفاع كل الدولة العراقية، وأنا كنت بالابتدائية أمر من أمام وزارة الدفاع وأراه. هذا له قصة المدفع هذا. نعم. لعلك يمكن تعرفها يا دكتور. نعم نفيد المستمعين. نعم لكن نفيد، هذا طوب خزامة كان من المدافع اللي جلبها السلطان مراد الرابع في عام 1638 لما جاء لاستعادة بغداد من الصفويين. هذا المدفع كان يعني ضخم، فلما انتهى الاحتلال الصفوي واستعيدة بغداد إلى الدولة العثمانية، وضع هذا المدفع أمام إحدى بوابات بغداد كرمز من رموز الانتصار، وهي عادة أيضا موجودة عند بعض الدول أنها تضع المدافع وبعض القذائف أمام بوابتها، حتى موجودة في إسطنبول أيام محمد الفاتح لما وضع المدفع أمام القصر فسمي قصر طوبخانة. فوضع هذا فالناس استعارفت عليه، فأصبح هذا يرمز إلى بغداد ويرمز إلى انتصار العثمانيين في بغداد، وهو انتصار أيضا البغداديين نفسهم على الصفويين، وكان كشعار لوزارة الدفاع. طيب هناك قضية الآثار الإسلامية وهو الموروث المعنوي، خلينا نسميه مؤلفات مخطوطات. هل في تركيا اليوم مراكز للمخطوطات مشهورة؟ نعم موجودة، وعلى رأسها طبعا المكتبة السليمانية في اسطنبول. في اسطنبول نعم، في قلب اسطنبول القديمة، وهي مكتبة يعني تحوي أعتقد أكثر من 300,000 مخطوطة. هي كانت في الأصل مدارس أنشأها السلطان سليمان القانوني، لكنها أصبحت فيما بعد مكتبة عامة، وهي مكتبة كبيرة وفيها من المطبوعات والمخطوطات على حد سواء، بالإضافة إلى مكتبة بايزيد الواقعة في حي بايزيد، مكتبة ملت ومكتبة طوب قابي. هذه كلها تحوي ذخائر الكتب والمخطوطات التي جمعت في العصر العثماني، سواء كان الذي جمعها السلاطين أو كانوا من رجال الدولة أو العلماء، ولازالت إلى اليوم الباحثون يزورونها ويستفيدون منها. فقط جمعت كتب ومخطوطات أم جمعت أشياء أخرى؟ لا طبعا جمعت خرائط وجمعت ناهيك عن طبعا إذا نسينا دار الإفتاء التي جمع يعني تزخر في مكتبة ضخمة من وثائق المشيخة سواء كانت فتاوى، صكوك زواج وطلاق، عقود بيع وملكية وغير ذلك. طبعا نهيك عن الأرشيف العثماني وهو طبعا يأتي على رأس الهرم والذي طبعا يزخر بملايين الوثائق. فتركيا تعتبر هي جنة الوثائق والمخطوطات. هنا سؤال، الغربيون عندما دخلوا بعد الحرب العالمية الأولى في الشام والعراق ومصر سرقوا الكثير من الآثار ووضعوها في باريس ولندن. السؤال الذي يتبادر للذهن، لماذا في اسطنبول ما أخذوا شيئا منها مع أنهم كانوا يدخلون كما يشاءون؟ في الحقيقة حتى نكون يعني منصفين، لم يكن هناك اهتمام بالآثار في البلاد العربية، فكان هؤلاء المستعمرين إما يأخذونها مجانا لأنهم يجدونها مهملة، أو يشترونها بثمن بخس ممن عنده. أما الأتراك وقد عرفوا هذا الأمر منذ العصر العثماني، فكانوا ما يفرطون. حتى نذكر هناك حادثة لما طبعا جاء مصطفى كمال في العشرينات بعد ما سقط الدولة العثمانية، وجد كمية هائلة من الصناديق من المخطوطات والوثائق، فطلب يعني قال هذه كثيرة فاحرقوها يعني تخلصوا منها ما أخذ مكان علينا. فاقترح عليه البعض أن تباع هذه الوثائق، فعلى طول تدخلت حكومة بلغاريا واشترت هذه الوثائق، كانت حمولة شاحنات. طبعا لما عرف محمد فؤاد كوبريلو وأحد مؤرخين وعلماء الدولة العثمانية في ذلك الوقت ومن كانت له حظوة عند كمال أتاتورك دخل عليه في القصر وقال له بلهجة قوية: كيف تبيع تاريخنا وآثارنا؟ وهو بدأ يعني يعاتبه ويعنفه، فأصدر مصطفى كمال أتاتورك أمرا بوقف البيع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الوثائق، وأودعت طبعا في مجلس أرشيف مجلس الوزراء. طبعا بلغاريا نجحت في تقريبا بشراء 1,000,000 وثيقة، ولا زالت بلغاريا إلى اليوم هي أكبر دولة بالوثائق العثمانية بعد تركيا، لأن استفادت من هالفترة الضعف هذه وال يعني انتهزتها. نعم انتهزتها واشترتها. طيب الحروب العثمانية كثيرة، هل هناك من قام بتوثيق هذه الأماكن التي جرت فيها الحروب ووضع هذه التوثيقات في المتاحف؟ لا شك أن العثمانيين كانوا يرسمون خرائط لهذه الحروب، وكان لكل جيش يوجد هناك مهندسين وخط ورسامين، فكانوا يرسمون الطوبوغرافية الأرض وتحركات الجند ومعسكرات وكل شيء، ونشرت بعض هذه الوثائق. ولكن كان مخطوطات لهاي الخرائط؟ لا، ما نقدر نقول مخطوطات، هي وثائق. الوثائق تعتبر يدخل من ضمنها الخرائط. لا، الخرائط الأصلية يعني موجودة. موجودة الخرائط الأصلية موجودة، وهناك كانت طبعا انشئت في الأواخر العصر العثماني دائرة الدوائر العسكرية اللي من ضمنها دائرة الهندسة، دائرة الهندسية، فكانت عندها يعني مثل ما نقول حنا كروكيات حق المناطق والولايات وكل شيء. هناك أيضا من الآثار خط السكك الحديدية الذي كان يربط مدن الحجاز بالشام والعراق، هو في بقايا منه موجودة في الأرض، لكن كيف قام العثمانيون بتوثيق هذه المنجز الحضاري العظيم؟ هذا سكة حديد الحجاز. الحجاز هي من الأعمال العظيمة التي قامت بها الدولة العثمانية في آخر حياتها. هي طبعا قامت بالتعاون مع ألمانيا فيها. نعم، هي لها قصة طويلة، يعني السلطان عبد الحميد أراد أن يقوم بهذا المشروع لتخفيف على الحجاج، كان الحج يعني من الأمور العسيرة على الناس، فطلب استعانة بالشركات الأجنبية، لكن هذه الشركات طبعا ما طلبت أو طلبت شروط صعبة وفوائد كبيرة، فقام السلطان فأمر بعمل اكتتاب، وقام ومول هذا المشروع بأموال مسلمة من أهل الدولة العثمانية ومن خارجها، وتبنته شركة ألمانية. شركة ألمانية هذه قامت به يعني لقاء أجر، يعني ما بعيد عن الأهداف الاستعمارية، فنجح في بناء هذا الخط، ولا زالت أثاره موجودة في الشام وفي بعض الأجزاء من الحجاز كتبوك والمدينة المنورة، والطريق ما بين تبوك والمدينة المنورة لا زال حاف، ولا زالت إلى اليوم وثائق هذا السكة الحديد وخرائطها وتصميماتها وكل ما يعني يتعلق بهذه السكك الحديدية موجودة في إسطنبول، وعملت لها دراسات كثيرة يعني تتحدث عن بناء هذا الخط. هو متى أنشأ الخط؟ يعني في أيام السلطان عبد الحميد الثاني؟ بدأ حجر وضع حجر أساس له عام 1899 1899 وانتهى افتتح في المدينة المنورة 1908، استغرق العمل فيه 9 سنوات واستمر يعني زين بعد الحرب العالمية الأولى. طبعا للأسف لما قامت الثورة العربية المشؤومة يعني عام 1916 دمر هذا سكة الحديد اللي تفصل المدينة المنورة عن تبوك والشام، ولذلك توقف العمل بها، وظلت المحطة موجودة في المدينة المنورة وبعض القطارات موجودة فيها، بالإضافة إلى بعض القطارات والمباني الموجودة على الطريق، لأن كانت هناك محطات على الطريق يتم فيها تنزيل الركاب وتزويد القطار بما يحتاج إليه من مواد، ولا زالت موجودة إلى اليوم. وفي الآونة الأخيرة المملكة العربية السعودية اهتمت في يعني إحياء هذا الأمر وصيانة المحطة وأصبحت يعني تعتبر من ضمن الآثار المهمة. هو يكون يعني يدخل المدينة عن طريق الأردن؟ طبعا عن طريق الأردن، عن طريق معان، ومن طريق العقبة وغير ذلك، خط سكة حديد يمر بالمدن الكبرى، يأتي من سوريا إلى الأردن، سوريا ثم يدخل في فلسطين، يأتي من الأردن ثم يدخل إلى القدس، ثم ينحرف شمال الشرق إلى الجليل والناصرة، ثم يدخل في من ناحية الجولان إلى مزيريب إلى دمشق، ثم إلى حماة وحمص وحلب، ويمتد حتى يصل إلى إسطنبول. يعني بإمكان الراكب كان يركب من المدينة المنورة ولا يوقف إلا في برلين. إلا في برلين. في برلين. خط متواصل. ويصل إلى برلين. برلين، نعم، خط من المدينة المنورة إلى برلين، لأن شبك هذا الخط مع خط الذهاب إلى برلين. الخط التركي الذهاب إلى برلين. نعم. طيب هناك قضية لعلها لها صلة في هذا الأمر، قضية التنظير والفكر. أكيد أن العثمانيين فيهم من هو مفكر وفيهم من كان له آراء كبيرة. يعني إحنا نعرف أن الرئيس تيري لو بيري هو اسمه بيري. بيري يعني صاحب أفكار في صنع الخرائط وصنع أفكار جميلة. هل هذه الأمور يعني خصوصا أن التمدد الإسلامي العثماني في أوروبا له حكايات جميلة وكثيرة في هذا، هل هناك يعني في المتاحف التركية مثلا عن هذا الموضوع كتب كثير أو هناك أشياء تاريخية وضعت؟ إذا كنا نتكلم عن الرجال، نعم، يعني العهد العثماني حفل بعباقرة من الرجال. أنت ذكرت من ضمنهم بيري رئيس اللي رسم أول خريطة يعني لتشمل العالم كله بما فيها الأمريكتين، ووضع كتاب يعتبر مرجع مهم للبحارة، درس فيه الخرائط وحركات البحر والاتجاهات وما يعمله ماذا يعمله البحار إذا واجهته مشاكل وغير ذلك، طبعا نتيجة من خلال تجاربه. أيضا هناك سنان باشا المعماري الشهير، هناك أيضا من صنع الصواريخ في العصر العثماني والمدافع وغير ذلك، وهناك أيضا من كان له أيضا في الجانب الإداري والجانب الإصلاحي، نعم، وضع كتب في إصلاح في الإصلاح ومعالجة الخلل في الدولة العثمانية من الناحية السياسية والإدارية، حفل فيها كثير وضعت لها كتب. لكن اهتمت المتاحف بهذا الأمر؟ طبعا المتاحف تحتفظ في آثار هؤلاء الرجال. أيها المستمعون أو المستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وضيفنا الدائم الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت. اسطنبول أصلها مدينة القسطنطينية، ماذا بقي من آثار القسطنطينية؟ طبعا نحن نرغب أنه نتكلم في هذا الأمر حتى نحرك الرغبة لزيارة هذه الآثار العظيمة والبلد الكبير. اسطنبول أو كما يقول البعض المتحف الحي. نعم، المتحف يسمى المتحف الحي. الحي، المتحف الحي، يعني المتحف الذي يعني لا زال موجودا ويتحرك. يعني اسطنبول فقط تحتاج إذا أردت أن تتجول في آثارها تحتاج إلى أسبوع لما تحويه من آثار عظيمة جدا. فهناك المساجد والجوامع، هناك لكل سلطان أو لكل والدة سلطان مسجد وجامع ومدرسة وتكية، وهناك الحمامات العامة التي أنشئت للأعمال الخيرية، هناك الأسبلة، هناك بعض الأسواق التي أنشئت أيضا لا زالت من العصر العثماني كالسوق الكبير الذي يحوي 3000 محل ويعتبر متاهات، يمكن له موزع على 20 بوابة. ما زال ولا زال موجود، يعني لا زال سوقا. نعم، لا زال سوقا وقديما وتحت يعني تحت الأرض. هناك السوق المصري الذي أنشئ طبعا اللي على الميناء، أضيف إلى ذلك بعض القصور لا زالت موجودة سواء كانت القصور العظمى أو القصور البسيطة اللي تعرف ما يسمى بالقصور الصيفية. اسطنبول هي متحف قائم ابتداء من طوب قابي سراي إلى دولما باهجة إلى يلدز إلى تشيرغان إلى أن تنزل إلى الأسبلة والطرقات. هي متحف حي، إذا دخلت حواريها ستجد هناك بعض البيوت الخشبية التي تعود إلى عصر السلطان عبد الحميد، ستجد هناك مدارس، ستجد هناك العديد من اللوحات التي لا زالت باقية منذ العصر العثماني. لوحات خطية، طبعا لوحات خطية، بل أن هناك بعض الأثار البيزنطية موجودة لا زالت في داخل كنيسة آيا صوفيا، لا زالت القبور موجودة البيزنطية، يعني إضافة ذلك إلى الكنائس القديمة البيزنطية التي حافظ العثمانيين عليها. فهي متحف حي، إذا دخلتها فلن تمل من الجولة بها. هنا قضية اسطنبول وهي القسطنطينية التي ورد ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحت وتحققت النبوءة النبوية العظيمة. هل الأتراك استفادوا من هذه الأشياء في يعني تكثيف الزخم في السياحة على هذه القضية؟ لا شك أن الأتراك حرصوا كل الحرص على الحفاظ على هذه الآثار، يعني حتى القبور نفسها أحيانا تجي في الشارع تجد الشارع ينحرف وهناك مثل نوع من الأسلاك موضوعة أو مثل الحاجز موضوع، تأتي فتنظر إلى حرف الشارع لأنه يوجد قبر أحد الوزراء في وسط الشارع، فلو كانت يعني بعض الدول تزيل هذا القبر حتى لا يقف الشارع أو لا، فهم دائما يعملون انحناءات وطرق بديلة حتى يظل الآثار هذه موجودة، حتى أن بعض القبور تجدها في أماكن لا تتوقعها لأن هذه قبور بعض رجال الدولة أو بعض الشخصيات الهامة التي دفنت في الماضي في منطقة كانت تعتبر يمكن هذا كان مكان بيته أساسا، وهو دفن في صحن بيته مثلا، وزال البيت لكن ظل القبر موجود. ناهيك عن الأسبلة، ناهيك عن بعض المباني القديمة اللي تعتبر من التاريخ. الأتراك حافظوا على هذا الأمر، وكانت هذا يعني بسبب أول شيء أنه يمثل تاريخهم، وثاني شيء أنه كان مجلبة للسياح، يعني نشط السياح. اي نعم، عبق تجد أن تعيش في إسطنبول كما كانت قبل 400 سنة، وهذا أمر قليل تجده في العالم، أنك تعيش في جو الماضي، في مبانيه، في عبقه، في ريجه. اي نعم، وفي مبانيه وفي تصميماته. الآثار العثمانية في أوروبا، هذه الآثار العثمانية موجودة في تركيا، ننتقل إلى الآثار العثمانية في أوروبا، هل لها ما زال الوجود القوي؟ مثلا الآثار الأندلسية في إسبانيا ما زالت حية، مثلا الحصون، القلاع، المساجد، الآثار البحرية، هل أوروبا تحوي هذه هذا الموروث الحضاري العثماني؟ قبل أن أبدأ في إجابة هذا السؤال سأقول لك لتجربة شخصية مرت لي. أنا زرت اليونان عام 2013. من؟ اليونان، بلاد اليونان. واليونان معروف أنها كانت تحت الحكم العثماني 400 سنة، فقالوا لنا هذا سنتر المدينة، هذا الوسط. فقلت أين المسجد؟ فضحكوا يعني زملائي والناس اللي كانوا معنا، كنا رحلة يعني جامعية وكذا، فقال مسجد في اليونان؟ قلت لا، في مسجد الآن لازم تطلعوا لي إياه، هذا مدام مركز المدينة هناك مسجد. فبحثنا عنه، وجدنا كتابة على إحدى المباني، طبعا موجودة القبة لكن المنارة منتهية، ما في منارة، فقرناه فإذا هو مكتوب مسجد مصطفى آغا باللغة العربية، حول هذا المبنى إلى مركز الشرطة، وضع عليه العلم اليوناني، وبقي المبنى المسجد لكن أزيلت المنارة. لا زالت هناك كثير من الآثار العثمانية في أوروبا، ولكن بعضها أو الغالبية بعد طرد العثماني منها حول إلى مخازن، إلى إدارات، إلى بعض للأسف بعضها وصل إلى أن أصبح مكان الفنادق ومراقص مع الأسف. لكن ظلت هناك الآثار التي في المنطقة التي ذات كثافة إسلامية كالبوسنة، كوسوفو، ألبانيا، ظل هناك مساجد، ظلت هناك عمارات تركية وعثمانية لا زالوا يحافظون عليها ولله الحمد، وموجودة، بالإضافة إلى مناطق قلة في بلغاريا وفي اليونان التي يعني كانت ذات أكثرية إسلامية في مقاطعتها، حافظوا على بعض الآثار. دكتور عبد الرحمن الحجي في تاريخ الأندلسي، الدكتور عبد الرحمن الحجي في التاريخ الأندلسي أقام في إسبانيا وتعرف على الأماكن الأندلسية بدقة، هل حظي التاريخ العثماني في داخل أوروبا بمتابعة قوية من الأتراك ومن غيرهم، بحيث حددت الأماكن، ويعني الحجي يعرف حتى الأبعاد بين هذا وهذا؟ لا شك أنها أهتم، ولكن للأسف أغلب هذه الدراسات هي تركية، في اللغة التركية. ما ترجمت؟ لا للأسف حظها من العربية قليل، إلا ما كتبه الأستاذ محمد الأرناؤوط حول بلغراد والبوسنة والهرسك، يعني أشار إلى بعض الآثار الإسلامية في صربيا وإلى البوسنة والهرسك، هذا فقط يكاد يكون الكتاب الوحيد، الكتابين الوحيدين اللي بين أيدينا باللغة العربية. طيب، وما كتبه أعتقد الرحال العبودي، يعني كتب عن مشاهداته في البرقان وأثأ مع المسلمين وغيرهم. طيب، بالنسبة للغربيين هل كتبوا حول هذه القضية؟ كتبوا حول المجازر التي تعرض فيها المسلمين في البلقان بعد زوال الحكم العثماني، اللي هو الكاتب أو المؤرخ الأمريكي جوستن مكارثي، وتكلم عن مآسي المسلمين ومآسي الآثار العثمانية التي دمرت بقى في بلغاريا والصربيا واليونان، لأنهم أصبحوا ينظرون إليه أنها رمز للاستعمار ورمز للاحتلال الإسلامي لبلادهم، فدمروها ولم يبق منها إلا شيء بسيط يعني. طيب، لماذا أبقى الإسبان الآثار والأوروبيون دمروا الآثار العثمانية خارج إسبانيا؟ الأوروبيون يعني مثلا الصرب على كثر يعني حقدهم ويعني كرههم لكل ما يذكرهم بالدولة العثمانية، أبقوا على الجامع الكبير في بلغراد ولا زال اليوم يصلى فيه. الإبقاء هذا ليس حبا ولكن كرمز إلى انتصارهم، هذا أحيانا يضع من أثار المغلوب حتى يذكر الغالب بانتصاره، فلذلك نجد الأسبان، وإن كان الأسبان دمروا الأثار الإسلامية يعني باستثناء قصر الحمراء وجنة العريف، الجوامع كلها دمرت لكن أو حولت إلى كنائس لكن لا زالت تحتفظ يعني بإسلاميتها من خلال النقوش ومن خلال الكتابات التي تحتويها. هي هو مجرد تذكير بأننا هزمنا هؤلاء القوم وحللنا مع محلهم. هل اللغة التركية حفلت باهتمامات قوية على الآثار العثمانية في أوروبا؟ لا زالت الكتابات العثمانية التركية موجودة على تلك الآثار، سواء على حجارات الأساس، على حجارة الأساس يكتب. أنا شفتها يعني في البوسنة، في جوامع البوسنة، وشفتها حتى في اليونان وغير ذلك، وهي طبعا دلالة على أصحاب هذه الآثار وتاريخها، تاريخ بنائها. هي طبعا هذه يدخل من ضمن مجال الآثار وليس من مجال التاريخ. قصة اللي هي قضية طريقة البنيان والنقوشات وغيرها من ذلك. يعني نحن في هذا الباب نتساءل حول الدراسات الأكاديمية حول الآثار العثمانية سواء في أوروبا أو في داخل تركيا. هل الجامعات التركية تهتم بهذه البحوث؟ اهتمام كبير، وهناك أيضا اهتمام متواضع من العرب. يعني هناك صدر قبل كم سنة يعني مجموعة أبحاث خلال مؤتمر العمران العثماني، وطبعتها جامعة الكويت عندنا، يعني وطبعت الجزء الأول فقط منه، كتاب ضخم جدا تحدث عن الآثار العمرانية العثمانية في البلاد العربية، بالإضافة إلى مكتبات متفرقة من خلال المجلات العلمية كشواهد القبور، كالمباني اللي قيمت مثلا في ولايات عثمانية، سواء كان في أفريقيا أو في الوطن في الشرق العربي، ولكنها تظل أبحاث متناثرة. وليس قضية الوقف، يعني تميز به الأتراك بتميز عجيب، بحيث أنهم كانوا يستطيعون أن يجهزوا حتى الحملات. هذا نظام الوقف، هل هناك وثائق له في المتاحف قوية؟ له في الأرشيف العثماني، ودور الإفتاء موجودة حتى في البلاد العربية. هناك كثير من الأوقاف أو نصوص أو سندات الأوقاف موجودة في الوقفيات. إيه نعم، وطبعا العثمانيين برز الوقف بشكل يعني ضخم جدا. يعني كانت هناك أوقاف، يعني حتى السلطان عبد الحميد يذكر له أن 70% من أوقافه التي أوقفها توجد خارج تركيا. تخيل، خاصة في البلقان وفي البلاد العربية وفلسطين، حتى لو قال لي وقفها للحرمين أو للمسجد الأقصى أو حتى لأعمال خيرية متشتت. وذكرت في حلقة سابقة أن آغا السرايا بشير آغا كانت أوقافه مكتوبة في 7 مجلدات. أوقافه فقط، وثائقه جمعت في 7 مجلدات. فكيف ناهيك في غيره من السلاطين ووالدات السلاطين وغير ذلك. هم الدولة العثمانية كان جهاز الوقف جهاز جبار جدا من الناحية المالية، وجهاز معفي من الضرائب، وله حرية، والمؤسسة الوقفية لها حرية التصرف بعيدا عن كان يجهز الحملات لنظام الوقف؟ لا، كان الوقف قائما على الأعمال الخيرية والأعمال العمرانية، لأنه قبل ذلك مثلا الأمويين والعباسيين كانوا يجعلون من الوقف أيضا تجهيز الحملات. لا، هناك توجد نصوص من الوقف يشترط فيها الواقف، سواء كان من السلاطين أو من رجال الدولة، أنه ما فاض من الوقف على مؤسسات معينة هو يوقف وقف ويخصص لمؤسسات معينة. فعندما يفيض هذا الوقف، فبعضهم يشترط أن يرسل هذه الزيادة إلى خزينة الدولة. هذا من شرط الوقف، تجهز به، فيدخل من ضمنها جميع ما يتتعلق ما تحتاجه الدولة من مصاريف. طيب، إحنا الآن لو تكلمنا من خلال الدقيقة الباقية، يعني هل نستطيع أن نقول أننا نقارن بين الحضارة الرومانية القديمة والدولة العثمانية، هم متجاورتان في أرض واحدة، أن العثمانيين تفوقوا على الرومان بأشياء كثيرة وهي شاخصة، لأنه الحضارة الرومانية ما بقي منها إلا أشياء قليلة. يعني العثمانيين لا قيسوا بالرومان أنهم تفوقوا عليهم، من حتى هذه الآثارهم شاهدة على التفوق. نستطيع نقول هذا الكلام؟ لا شك أن العثمانيين استفادوا من الحضارة الرومانية وطوروها وأضفوا لها صورة إسلامية نظام الأسلمة، يعني نعم، أسلموها وطوروها أيضا، واستفادوا لذلك، ومقتبسوا حتى من المساجد من آيا صوفيا وكنيسة بناها اليونانيين، بنوا على منوالها ولكن طوروها، وحتى في نظام الخزانات المياه وغير ذلك من الأمور. لكن لذلك نجد أنهم رقوا هذه الحضارة، فكانت يعني محسوبة لهم. نشكرك دكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت على حضورك معنا في هذه الحلقات من برنامج حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وقد كانت هذه الحلقة بعنوان الآثار العثمانية الباقية. أيها المستمعون والمستمعات، حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد.